أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجيزني منه. قال: فعلمني ما يجيزني. كذا ما يجيزني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال: على شرط البخاري، وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنهما، فأورده المؤلف ليبين أن من لا يحسن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن، بل لا يحسن شيء من القرآن، فيقوم بالتسبيح والتحميد والتهليل. وقلنا سابقا أن هذا يتصور في شأن حديث العهد بالإسلام، من أسلم حديثا من الأعاجم، من الذين لا يحسنون اللغة العربية، فهذا لا شك يشق عليهم، قد لا يتمكنون من تعلم القرآن الكريم. ففي حديث عبد الله بن أوفى، وكذلك في معناه حديث رفاعة بن رافع الزرقي في حديث المسيء في صلاته، أنه قال: فقرأ إن كان معك شيء من القرآن، وإلا فسبح وحمد وهلل، فهو بمعنى حديث عبد الله بن أبي أوفى. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنني لا أحسن شيء من القرآن، فماذا أقول؟ فقال له عليه السلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعضها زيادة العلي العظيم. فالرجل قبض على أصابعه وإبهامه خمسا، قال: هذه لربي سبحانه وتعالى، فما لي أنا؟ قال له عليه السلام كما عند أحمد: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. وقبض الرجل على أصابع الخمس بما فيها الإبهام، فهذه له. فانطلق الرجل وقد قبض على يديه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. إذا قال هذه الكلمات العظيمة، مع أنها القرآن أفضل منها بكثير، لكن اتقوا الله ما استطعته، ما دام أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسن شيء من القرآن، فوجهه إلى هذا التسبيح والتحميد والتهليل. ثم الرجل يعني قال هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني علمني شيء أسأل الله لي من رزق وهداية وتوفيق، فعلمه عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم يقولون هذا لا يؤخذ على ظاهره، وليس شيء يعني على مدى الزمن، بل هذا يعتبر كشيء مؤقت إلى أن يحسن الإنسان ما يحتاج إليه من القراءة من القرآن. لأنه كيف يعرف هذه الكلمات ولا يعرف القرآن؟ القرآن إنما هو كلمات من جنس هذه الكلمات، هو ذكر لله سبحانه وتعالى وتسبيح وتحميد. القرآن مركب من هذه الكلمات التي فيها التسبيح والتحميد والتهليل وطلب المغفرة. فكما لم يشق عليه تعلم هذه الكلمات، لا يمكن أن يشق عليه تعلم شيء من القرآن. لكن هو في هذه اللحظة، يقصد هذا السائل أنه في هذه اللحظة لا يحسن، لكن يجب عليه بعد ذلك أن يتوجه إلى أن يحفظ الفاتحة أو شيء من القرآن، لأنه لا بد له من قراءة، لكن يعفى عن الفترة التي لا يتمكن منها من تعلم شيء من القرآن. وهذا يقوي قول من قال، يقوي الرد على الذين يقولون لا تصح الصلاة مطلقا إلا بالفاتحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل أن يقول هذه الأذكار وهذه الأدعية بدون الفاتحة، واعتبر صلاته يعني مجزئة وصحيحة. إذن يكبر ثم يقول هذه ثم نعم، يقول هذه الأذكار حسب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأهل العلم قالوا هل يكررها، يعني بعضهم يقول يكررها ثلاثا، وهل يأتي بها في كل ركعة، من يقول لابد من الفاتحة في كل ركعة، عليه أن يأتي بهذه الأذكار في كل ركعة، لأنها تقوم مقام الفاتحة، وهي عشر كلمات: خمس تسبيح وتحميد وتهليل وثناء على الله سبحانه وتعالى، وخمس دعاء من دعاء المغفرة والرحمة والرزق والعافية والهداية. هنا. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك؟ لا شك فهو ميسر لمن يعني التمس وسعى واجتهد، فيحتاج منك أنت أيضا أن تجتهد وتسعى. أحسن عليكم. البعض عندما يدخل قبل في وقت نهي، إما قبل خاصة قبل الغروب قبل أذان المغرب، أي نعم، فيقول بعضهم لبعض يقول لو جلست وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الأكبر ما ورد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يكفي كأنك صليت واجلس حتى يؤذن المغرب ثم أتي بركعتين. لا هذا ما يمكن، لا يقال هذا، لأن هذا حكم شرعي، إن كان عنده أثر بهذا فبها ونعمته، إن كان مجرد اجتهاد فلا، لأن الذي ورد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو بين أمرين أو بين ثلاثة أمور، إما أن يجلس مجتهدا على أن هذا وقت نهي ولا يصلى فيه، فإذا كان مجتهد أو يتابع ويقلد مجتهد من المجتهدين فلا حرج عليه، أو مجتهد بأن الصلاة في هذا الوقت سائغة وجائزة فيصلي تحية المسجد ما دام عنده اجتهاد في هذا، أو كذلك يقلد مجتهدا، أو ينتظر، وهذا أوسط الأحوال خاصة إذا كان الوقت ضيق جدا، يعني بقي على غروب الشمس دقيقتين ثلاث، فالأولى بالإنسان أن يقف وينتظر حتى يتحقق من غروب الشمس أو يسمع الأذان الموثوق به، فبعد ما يستمع إلى الأذان يصلي. أما أنه يجلس ويقول هذا يقول هذا يغني ويكفي، هذا ما ورد،